وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 60 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وصلنا إلى الكلام حول الإيمان. وتطرق الإمام الشارح حينما شرح قول الإمام الطحاوي في معتقد الإمام أبي حنيفة رحمه الله وصاحبيه والمؤلف نفسه، ألا وهو الإمام الطحاوي، باعتقاد الإمام الطحاوي في هذا الباب، حينما قال إن الإيمان هو التصديق بالجلال والإقرار باللسان. وبينا أن هذا ليس مسلما للمؤلف، يعني لا نسلم للمؤلف أن هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، وإنما خالف المؤلف تبعا لإمامه أبي حنيفة رحمهم الله تعالى تبعه في القول بما يسمى عند أئمة العقيدة وأرباب المقالات ما يسمى بمذهب مرجئة الفقهاء، وهم الذين أخرجوا العمل من مسمى الإيمان. فإن كان الإيمان عند أهل السنة والجماعة، الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو قول وعمل، أو بعبارة أخرى اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، عمل بالجوارح أو قول وعمل، والقول يشمل قول القلب وهو التصديق، وقول اللسان وهو الإقرار، والعمل يشمل عمل القلب أعمال القلوب، ويشمل كذلك أعمال الجوارح. فقول السلف الإيمان قول وعمل أشمل من قولهم اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وأشمل. ولكن هذا يساوي ذاك عند يعني في المؤدى واحد، ولكن التعريف اشمل. يعني حينما نقول الايمان قول وعمل هذا مذهب السلف، حينما نقول اعتقاد بالقلب واقرار باللسان وعمل بالجوارح والاركان هذا التعريف يعني واضح وبين ويبين اعتقاد اهل السنة والجماعة. ولكن حينما نقارن بين التعريفين أيهما أشمل؟ الأشمل هو ما أثر عن السلف، الإيمان قول وعمل، مع أنه موجز ومختصر، إلا أنه أشمل من التعريف الأول. مع أننا حينما نقول اعتقاد بالقلب فإننا نقصد كذلك التصديق ومعه أعمال ماذا؟ أعمال القلوب، لا بد. ولذلك نقول اعتقاد بالقلب، فالاعتقاد بالقلب يشمل الأمرين. حتى نأتي بتعريف يوضح حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة في باب الإمام. واضح؟ نعم. وجدنا أن مرجئة الفقهاء يخرجون العمل عمل الجوارح يخرجونه من الإيمان. وهل يخرجون كذلك أعمال القلوب؟ قد يخرجون أعمال القلوب، ولكن أي أعمال القلوب هي المقصودة؟ أي أعمال القلوب؟ هل هم يقولون التصديق بمعنى التصديق المنطقي عند المتكلمين؟ وإلا فإنه بإجماع المسلمين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان، بإجماع المسلمين فإن القلب لابد أن يشتمل مع التصديق على حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن قلق قلبه من حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر بإجماع المسلمين. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، فيذكر في ذلك مذهب مرجئة الفقهاء. بل إن جماهير المرجئة يقولون بإدخال أعمال القلوب في الإيمان، وهذا أمر سيتضح بمشيئة الله تبارك وتعالى. لا نريد أن نتعجل، لا نريد أن نتعجل هذا الأمر، وإنما نأتي به في حينه بمشيئة الله تعالى. ولكن الأمر الذي نوضحه لحضراتكم الآن أن المرجئة من الفقهاء، مرجئة الفقهاء، أن مرجئة الفقهاء يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان. ليس معنى ذلك أنهم يقولون إن مرتكب الكبيرة سيدخل الجنة بدون حساب ولا عقاب أبدا. موقفهم من مرتكب الكبيرة هو موقف السلف وموقف أهل السنة والجماعة، ويعتبرونه يستحق العقاب وهو في مشيئة الله تعالى، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. ويقولون بأحاديث الشفاعة وبخروج هؤلاء الذين أذنبوا وعصوا ربهم سبحانه وتعالى، يخرجون من النار بعد أن يمكثوا فيها، يخرجون بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. مذهبهم فيه خلاف بين قولهم وبين مذهب أهل السنة والجماعة. هناك خلاف، هذا الخلاف لفظي أو خلاف معنوي؟ قلنا إن بعض أهل العلم قالوا بالخلاف اللفظي كالشارع ابن أبي العز الحنفي رحمه الله قال الخلاف لفظي، وقال بعض أهل العلم إن الخلاف معنوي. وممن يحمل راية هذا الأمر في هذا العصر الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ الألباني رحمة الله عليهما، إن الخلاف بين مرجئة الفقهاء وبين مذهب أهل السنة والجماعة في الخلاف معنوي وليس لفظيا، ولقد نقلنا كلامهم في الدروس الماضية. وهناك من يتوقف في المسألة ويقول كثير من الخلاف لفظي، يعني معنى ذلك أن هناك من الخلاف معنوي، فهناك منه اللفظي ومنه المعنوي. وهذا قول من؟ قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وسنذكره في حينه أيضا لأننا سنبين من كلامه أمورا هامة في هذا الشأن. أراد الشارع أن يبين الأسباب التي أدت بمرجئة الفقهاء إلى أن يقولوا هذا القول ويخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان، فذكر أدلتهم على ذلك رحمه الله، فقال وذكرناه في اللقاء الماضي. فمن أدلة الأصحاب لأبي حنيفة رحمه الله أن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق، استدلوا بأن الإيمان في اللغة هو التصديق. يبقى الإيمان إن كان في اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم هو التصديق، وأمرنا الله عز وجل بالإيمان يبقى أمرنا بإيه؟ بالتصديق. ثم كذلك في حديث جبريل الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أما الإسلام فهو أمر آخر، ألا وهو الأعمال الظاهرة، سواء أكان بنطق اللسان اللي هو الإقرار شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أعمال الجوارح. فإذا الإيمان كما جاء في حديث جبريل هو أمر خاص بماذا؟ بالقلب. فقال إن الإيمان في اللغة وفي حديث جبريل يتحدث عن أمور قلبية، فقال إن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق. قال تعالى خبرا عن إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا. ومنهم من ادعى إجماع أهل اللغة من يعني ممن ينتسبون إلى الأحناف منهم من ادعى اجماع اهل اللغة على ذلك، وقلنا ان الذي قال ذلك هو من؟ الباقلاني. ونقلنا قول الشارع بعد ان ذكر اقوالهم حوالي نصف صفحة كاملة ذكر فيها اقوالهم، وقلنا ان الكلام ده لابد انكم تحطوه بين قوسين على احسن تفتكروا ان ده كلام مين؟ كلام الشارع. هذا خطأ، يعني من قوله فمن ادلة الاصحاب لابي حنيفة الى قوله في مواضع من القرآن اقفل القوس بعد آية قال تعالى آمنوا وعملوا الصالحات، في مواضع من القرآن اقفل القوس، هي دي اقوالهم اللي هي هينقلها لحسن تتصور ان ده كلام مين؟ كلام الامام ابن ابي العز ايه الحنفي، لان في كلام خطير لما بيقول فيه والاقرار شرط اجراء احكام الاسلام في الدنيا. خلي بالك هذا كلام خطير، لا يبالغ، بل لم يقل به ابو حنيفه ولا صاحبات، بل هذا قول من؟ قول الماتريدي، وده قول المتكلمين. خلي بالك، فلذلك هذا الكلام اجعله كده بين علم عليه لحسن تظن ان ده كلام الامام ابن ابي العز، وهو رجل سلفي من مدرسه ابن تيميه رحمه الله عليه، تلميذ ابن كثير. خلي بالك، ومعظم نقولاتي في هذا الكتاب العظيم معظم نقولاتي عن شيخي الاسلام ابن تيميه وابن قيم الجوزيه رحمه الله عليهما وعلى سائر علماء المسلمين امين. ثم قال وقد اعترض على استدلالهم وبدا يفند اقوالهم من اول القول وقد اعترض على استدلالهم بان الايمان في اللغه عباره عن التصديق بمنع الترابط بين التصديق والايمان. منعنا الترابط بين التصديق والايمان، فالتصديق لا يساوي ولا يترابط مع الايمان، وبينا ذلك في اللقاء الماضي صح ان الايمان لا يساوي التصديق، وانما الايمان هو تصديق مخصوص، تصديق بقيود، تصديق معين، ليس مطلق التصديق. واخدين بالكم ولا لا؟ فالايمان في لغه العرب لا يساوي الايه؟ التصديق، لان الايمان من ماده الامن، لابد وان يكون هناك امن وائتمان، وهذا لا يكون الا عن التصديق بالغيبيات، الا عن التصديق. ولذلك قال لو قال انسان لك الشمس طالعه الا ان تقول له صدقت او كذبت، تمام؟ ولكنك يبقى اما ان تصدقه واما ان تكذبه، اقول صدقت لكن لا اقول امنت او امنت به او امنت له، واضح؟ اقول صدقته او كذبته، لكن الايمان اما امنت او كفرت، يبقى الايمان عكس الكفر، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن التصديق عكس التكذيب، فالتصديق ليس عكس التصديق الكفر، وليس عكس الايمان التكذيب، وانما عكس الايمان الايه؟ ضد الايمان الكفر، وضد التصديق التكذيب. واقول لمن كتب في خبر مشاهد ليس غيبيا اقول صدقته او كذبته، لكن متى اقول امنت به؟ لما يخبرني عن امر ايه؟ لان الامور الغيبيه فيها امانه وفيها ائتمان، ولذلك جاء الايمان. فان الانبياء يخبرون عن امور غيبيه، لا يخبرون عن امور مشاهده، المشاهده بالعين هذا امر يشترك فيه سائر الناس، لكن الامور الغيبيه ياتي بها من؟ ياتي بها الرسل، ولذلك نؤمن لهم ونؤمن بهم. وبينا ان هناك ان فعل امن يعد بالباء ويعد باللام بعكس التصديق، اقول صدقته ولا اقول امنته، ولكن اقول صدقته وصدق، مش كده ولا لا؟ صدقته امنت له، ما اقولش صدقت له، اقول امنت له. فاذا الايمان مختلف عن التصديق، وان كان فيه معنى من معنى التصديق، ولكن معها قيود ولها شروط، فلا بد ان يكون التصديق معه الائتمان ومعه الامن ومعه الاقرار والاتباع. وما انت بمؤمن لنا يعني بمقر لنا صدقتنا واقررتنا على هذا الامر ولم تعاقبنا، فلم يترتب عليه عمل بعد ذلك، هذا العمل اما العقاب واما الجزاء. واخدين بالكم ولا لا؟ فقال اول شيء، وقد اعتمد على استدلالهم بان الايمان في اللغة عبارة عن التصديق بمعنى الترادف، بمنع الترادف بين التصديق والايمان. اول شيء ان الترادف ممنوع. ثم بعد ذلك قال ولو سلم الترادف، وهذا ماذا نبدأ به بإذن الله تعالى. يبقى الدرس الماضي كنا قد توقفنا عند شرح قوله بمنع الترادف بين التصديق والإيمان، واليوم نكمل القراءة. يقول ولو سلم الترادف، لنفرض جدلا أن الإيمان يساوي التصديق في لغة العرب، سلمنا، هذا من باب التسليم للخطر، مع أنه أمر غير مسلم، هو أمر غير مسلم، ولكن خد نتنزل لنفرض جدلا أن الإيمان يساوي التصديق في لغة العرب، هل معنى ذلك أن الإيمان الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو التصديق؟ أليس لله سبحانه وتعالى، أليس للقرآن الكريم، أليس للسنة المطهرة أن تأتي بتقييد معين لبعض الألفاظ اللغوية؟ مش كده ولا لا؟ كما حدث في بعض الألفاظ الأخرى مثل كلمة الصلاة في لغة العرب بمعنى الدعاء. فهل ابتدر الشرع بجعل كلمة الصلاة تساوي الدعاء عند العرب، ولا أضاف إليها معاني جديدة؟ أضاف إليها معاني جديدة، مش كده ولا لا؟ فجعل الصلاة صلاة معروفة، وجعل الصيام الصيام المعروف، وجعل الحج الحج المعروف، وجعل الزكاة الزكاة المعروف، مع أن هذه الألفاظ كانت معروفة عند العرب بمعاني غير المعاني المعروفة لدى أهل الإسلام حينما جاء القرآن فأوضح صلاة فرضها الله، صياما فرضها الله، زكاة فرضها الله، حجا فرضها الله، كذلك شرع إيمانا فرضه الله ورضي عنه سبحانه وتعالى. واضح؟ فليقول ولو سلم الترادف، لو سلمنا مع انه غير مسلم عند اهل العرب، وبينا الفرق الاشتقاقي بين الايمان وبين التصديق في اللقاء الماضي. قال ولو سلم الترادف تنزلا يعني، فالتصديق يكون بالافعال ايضا. يعني هل التصديق لا يكون الا في الاخبار فقط؟ اصدق بالخبر بامر القلب، الا يمكن ان يكون التصديق بالفعل ايضا؟ يبقى اصدقك بالقول وبالفعل وبالقلب. ولذلك لو قلنا ان الايمان بمعنى التصديق فهو تصديق شامل، صدقته بقلبي وصدقته بلساني وصدقته بجوارحي وبافعالي. ونجيب بالكم ولا لا؟ وهذا ما كان يجمح اليه كثيرا في شرحه الامام العلامه محمد الامين الشنقيطي رحمه الله عليه، صاحب اضواء البيان، حينما ياتي لتعريف الايمان كان يقول الايمان هو التصديق، ولكن اي تصديق؟ يعني يقول تصديق شامل يشمل القلب ويشمل اللسان ويشمل الايه؟ الجوارح والاركان. يبقى تصديق قلبي وتصديق عملي وتصديق قولي. قال ولو سلم الترادف فالتصديق يكون بالافعال ايضا، كما ثبت في الصحيح، برضه هياتي الادله من كتاب السنه، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال العينان تزنيان. العين حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال العينان تزنيان. ما بين العينين؟ النظر. وزناهما النظر. والاذن تزني وزناها السمع. الى ان قال والفرج يصدق ذلك ويكذب. الحديث عن ابن عباس عن ابي هريره رضي الله عنهما بلفظ ان الله كتب على ابن ادم حظه من الزنا، ادرك ذلك لا محاله. ان الله كتب على ابن ادم حظه من الزنا، ادرك ذلك لا محاله. فزنا العينين اما واحد ده، يبقى كل انسان مكتوب عليه ومقدر عليه ان يزني. فقل اسمع بقيه الحديث، ما تخطفش جزء من الحديث وتنتهي، لا. قال فزين العينين النظر، وزين اللسان النطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك او يكذبه. واخدين بالكم؟ وهذا الحديث أخرجه البخاري وأخرجه مسلم وغيرهما. يقول يبقى معنى كده إن الفرج يصدق بالفعل أم بالقلب؟ الفرج يصدق فعلا أم يكذب؟ إن أثناء أتم عملية الزنا والعياذ بالله يبقى هذا صدق، أما إن امتنع فقد إيه؟ فقد كذب. وقال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في الصدر وصدقته الأعمال. ما معنى هذا الكلام؟ ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني. التحلي يعني أن يصير حلية ظاهرة. الإيمان ليس حلية ظاهرة، فأن يجعل الإنسان إيمانه حلية ظاهرة يتحلى بها فيظهره من غير حقيقة في القلب، فهذا هو النفاق، مش كده ولا لا؟ يظهر الإيمان حلية يتحلى به، فليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، والتمني يكون بالقول، فليس الإيمان بالقول فقط وليس بالتحلي بالظاهر، ولكنه ما وقر في الصبر وصدقته الأعمال. واخدين بالكم؟ ولكنه ما وقر في الصبر في القلب في رواية أخرى وصدقته الأعمال. يبقى الأعمال تصدق. ألم يكن الحسن البصري عربيا فصحى؟ مش كان عربي ولا لا؟ ومع ذلك يتكلم بلغة العرب، فيقول ما وقر في القلب أو في الصبر وصدقته الأعمال، فالأعمال تصدق ما في القلب. واضح؟ قال: لو كان تصديقا، يعني لو فرضنا أن الإيمان يترادف مع كلمة التصديق، يقول: ولو كان تصديقا فهو تصديق محفوظ، كما في الصلاة ونحوها كما قد تقدم. يعني ماذا هذا معنى هذا الكلام؟ الصلاة اللغة الدعاء. قال تعالى: وصل عليه إن صلاتك سكن لهم، يعني ادعو لهم. ولكن الشرع جعل كلمة الصلاة دعاء مخصوصا، تمام؟ وهي الصلاة الشرعية ذات القيام والركوع والسجود، مش كده ولا لا؟ يبقى هنا يقول: ولو كان يعني الإيمان تصديقا فهو تصديق مخصوص كما في الصلاة ونحوها. نحوها ماذا يقصد بنحوها؟ الزكاة والصيام والحج وما شكل ذلك، فكل هذه أمور في لغة العرب لها معنى، ولكن القرآن حينما نزل قيدها وأعطى لها شروطا معينة ما أخرجها عن معنى الأصلي أبدا. الصيام الإمساك، ولكنه جعله إمساكا إيه؟ مخصوصا. والحج القصد، فجعله قصدا مخصوصا في أوقات مخصوصة بشرائط مخصوصة بأفعال مخصوصة. والصلاة دعاء، لم يجعلها مطلق الدعاء، وإنما جعلها إيه؟ دعاء مخصوصا بهيئة مخصوصة. ولذلك كان لباب الصلاة هو الدعاء، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سورة الفاتحة وهي كلها دعاء، قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبد ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي ولعبد ما سأل. إياك نعبد حفظ الرب العبودية، وإياك نستعين حفظ العبد الإعانة. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله تعالى هذه يعني كلها لعبدي ولعبدي ما سأل. قسمت الصلاة، لم يقل قسمت الفاتحة، وإنما قال قسمت إيه؟ الصلاة. هذه السورة كلها دعاء، فقال قسمت الصلاة اللي هي الدعاء نصفين. واضح؟ فهنا يقول: كما في الصلاة ونحوها كما قد تقدم. وليس هذا نقلا للرب، قد يقول قائل: القرآن الكريم، هل القرآن الكريم نقل اللفظ من معناه في اللغة العربية إلى معنى جديد، نقول لا، ليس هذا نقلا للفظ. نقول هل القرآن الكريم غير اللفظ؟ نقول لم يغيره ولم ينقله، فإن الله لم يأمرنا بإيمان مطلق بل بإيمان خاص. هل أمرنا بإيمان مطلق بتصديق مطلق ولا أمرنا بتصديق خاص بإيمان خاص؟ يعني ايه خاص؟ يعني وصفه وبينه، لم يجعله مطلقا، مطلق ليس مقيد، ليس مقيدا، ليس مخصوصا، قال بل وصفه وبينه، بل بإيمان خاص وصفه وبينه. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، مش إيمان مطلق بكل شيء، لا، إيمان بأشياء محددة مبينة مفصلة، بل بإيمان الخاص وصفه وبينه. فالتصديق الذي هو الإيمان أدنى أحوال أن يكون نوعا من التصديق العام. يعني لو قلنا بأن الإيمان يترادف مع التصديق، فالتصديق الذي هو الإيمان أدنى أحوال أن يكون نوعا من التصديق العام، جزء منه يعني خصصناه، فلا يكون مطابقا له في العموم والخصوص. يعني لو مؤمر بإيمان، هذا الإيمان يتطابق وينطبق مع التصديق العام للمطلق في عمومي وخصوصي وإطلاقي من غير تغيير للبيان ولا الخلق، فلا يكون مطابقا له في العموم والخصوص من غير تغيير للبيان ولا الخلق. يعني هو لم يغيره ولم يقلبه، لم يقلب اللغة ولم يغير اللغة ولم ينقل اللفظ، ولكنه وضع لهذا التصديق شروطا معينة وصفات معينة، فأصبح جزءا من هذا التصديق العام، جزء معين أستطيع أن أصفه وأن أقيده وأن أبينه. بل يكون الإيمان في كلام الشارع مؤلفا من العام والخاص. يعني إيه مؤلف من العام والخاص؟ أضرب على ذلك مثلا ويقول كالإنسان الموصوف بأنه حيوان ناطق. يعني احنا لما نأتي الى الان ونقول ده الكلام ده تعريف عند المناطق، ويكلم المناطق باسلوبهم وبمفهومهم، حينما نأتي لنعرف الانسان، الانسان نقول حيوان. كلمة حيوان هذا عام، مش كده ولا لا؟ عام يشمل الانسان ويشمل غير الانسان. فحينما آتي وأدخل تحت هذا الجنس وأذكر نوعا معينا، فأقول إيه مثلا؟ أذكر صفة معينة. لما أجي أذكر الصفة المعينة دي اللي في الإنسان أو الحيوان، هذا الحيوان حيوان ناطق، يبقى هنا الأمر ما بقاش مشاع، هنا قيدته، مش كده ولا لأ؟ قيدته، فلم يصبح حيوانا مطلقا، لأن كلمة حيوان عامة تشمل الأسد، تشمل الثعلب، تشمل البشر، تشمل الثعبان، كل دي حيوانات. بمعنى ايه حيوان؟ يعني دي حياة. فانا هنا خصصت وقلت حيوان ناطق، فاخرجت كل هذه المخلوقات لانها تسمى حيوان ناطق. الحيوان الناطق الوحيد مين؟ الانسان. فهنا يبقى شوف هنا قال ايه كما قال، علشان تبقى واخد بالك من الكلام. قال بل يكون الايمان في كلام الشارع مؤلفا من العام والخاص، مثل كلمة الإنسان مؤلف من العام والخاص. العام هو ايه؟ الحيوان. الخاص خصصته بايه؟ بالنطق. فكذلك هقول لو قلت ان الإيمان هو التصديق، هقول مش كل التصديق وانما تصديق خاص، فهقول هو التصديق بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، مش كده ولا لا؟ والعمل به والإقرار بذلك والعمل به، واضح؟ والإقرار بذلك والعمل به، يبقى حددت المأمور أنا إني أؤمن به، فما أصبحش إيمان أو تصديق عام، يبقى تصديق كأي خبر من الأخبار، لا، فأنا حددته زي ما جئت على كلمة حيوان وهي لفظة عامة، ورحت مقيده بصفة معينة، لا تنطبق إلا على مين؟ عارف لو ده كلمة ناطق مش معناه بيتكلم بالذات، كلمة ناطق بمعنى ايه؟ مفكر، يعني حيوان مفكر عند المناطق، كلمة ناطق بمعنى ايه؟ مفكر، حيوان مفكر. هذا الكلام لا ينطبق على اي حيوان من هذه الحيوانات لانها لا تفكر. فكذلك هنا الايمان لو قلنا انه يتساوم، لو سلمنا بالقرار في اللغه، هو العلماء لما بيناقشوا بيناقشوا من كل الاتجاهات وكل الابواب، يريدون ان يقيموا الحجه من كل سبيل بالحق طبعا ليس بالجدال بالباطل. فقال لك فلو سلمنا جدلا ان الايمان يترابط مع التصديق فهو ليس الايمان كل تصديق، فالتصديق اعم والايمان سيكون اخص. مثل كلمه الصلاه، الصلاه الدعاء، ومع ذلك الشرع قيده بصلاه مخصوصه، والصيام قيده بامساك مخصوص، والحج قيده بقبض مخصوص، والزكاه قيده كذلك. يبقى كله اصبح مقيد حتى يكون له صفات وشرائط وقيود معينه هي التي طلبها او امر بها ورضي عنها ربنا سبحانه وتعالى. واضح؟ فهنا يقول، اعيد الكلام ثاني علشان تبقى واخد بالك بعد الشرح، نشوف فاهمين كلامه ولا لا، لان احنا هدفنا ان احنا نكون لما نيجي نقرا الكتاب ده لوحدنا نبقى فاهمين ماذا يقصد المؤلف. فيقول ولو كان تصديقا فهو تصديق مخصوص كما في الصلاة ونحوها كما قد تقدم، وليس هذا نقلا لللفظ. يعني قد يقول قائل هل اللفظ نقل نقل من اللغة؟ نقول لا، ولا تغييرا لها، فإن الله لم يأمرنا بإيمان مطلق بل بإيمان خاص وصفه وبينه. واضح الكلام؟ فالتصديق الذي هو الإيمان أثنى أحواله أن يكون نوعا من التصديق العام، نوع من هذه الانواع. يبقى التصديق العام لو قلنا انه جاهز يبقى في نوع منه اللي هو الايه؟ اللي هو الايمان الخاص الذي امرنا الله عز وجل به، فلا يكون مطابقا له في العموم والخصوص، لانه لو كان مطابقا له في العموم والخصوص معنى ذلك اننا امرنا بايمان ايه؟ مطلق، كده ولا لا؟ قال فلا يكون مطابقا له في العموم والخصوص من غير تغيير للبيان ولا قلبه، لم نغير البيان ولم نقلبه ولم ننقله ولم ننقل اللفظ، بل يكون الايمان في كلام الشارع مؤلفا من العام والخاص، مثل او كالانسان الموصوف بانه حيوان ناطق. ليه كلمه حيوان عام وناطق خاص؟ فالف الانسان مؤلفا من العام والخاص كالانسان الموصوف بانه حيوان ناطق، او لان التصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما وجب من اعمال القلب والجوارح، هيثبت الامر بدليل اخر، او يقول لانه لو قلنا ان الايمان يترابط مع التصديق وسلمنا بالترابط، لان التصديق التام لو قلنا تصديق تام صدق تصديقا تاما فقام بالقلب تصديق تام، هذا يستلزم ماذا؟ يستلزم مستلزم لما وجب من اعمال القلب والجوارح، فتصبح اعمال القلوب والجوارح لازمه للتصديق التام الموجود في القلب، فيصبح عشان نبقى واخدين بالنا من الفاظ العلماء، فيصبح اللازم الملزوم الايمان اللي هو التصديق التام الموجود القائم بالقلب ده الملزوم، واللازم الذي يلزم منه اللي هو ايه؟ اعمال القلب والجوارح. واخدين بالكم ولا لا؟ او لان التصديق التام القائم بالقلب مستلزم، يعني يلزم منه، مستلزم لما وجب لما اوجبه الله عز وجل، يعني اوجبه الله من اعمال القلب والجوارح، فان هذه لوازم، اعمال القلوب والجوارح لوازم الايمان التام، لوازم الايمان الايه؟ التام اللي بيقال عليه الايمان المطلق، اللي بيقال عليه الايمان الواجب. خدوا بالكم لان هذه الالفاظ من لم يعرفها سيدخل في متاهات ولا يفهم كلام اهل العلم. الايمان التام الذي وعد اصحابه بدخول الجنه بدون حساب ولا عقاب، اصحاب الايمان التام. يعني ايه ايمان تام؟ يعني الذين استكملوا الايمان اتوا بالايمان الذي اوجبه الله عز وجل عليه. والايمان احنا قلنا اعتقاد، وقلنا انه ايه اقرار، وقلنا انه عمل بالايه بالجوارح. يبقى الايمان الثالث ان يكون ايمان القلب رضي الله عنه، ايمان يرضى، ما فيش شك ولا ريب ولا شيء من هذا القبيل. احب لله، ابغض لله، يبغض الانسان من اجل الله، يحب لله، ايمان تام في القلب. هذا الايمان التام جعل الانسان ينطق بكلمة التوحيد، وينطق بذكر الله، وينطق بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وينطق بما اوجبه الله عز وجل عليه ان يتكلم به. وكذلك هذا الايمان التام في القلب جعل الجوارح تنفذ امر الله، فتأتمر بامره وتنتهي عما نهى، فتأتي بالواجبات والفرائض وتنتهي عن الايه عن المحرمات، بل احيانا يفعل المستحبات ويترك المكروهات، فحينئذ قد يكون من المقربين او قد يقف به عمل عند حد الابرار. المهم انه لا يكون من اهل العقاب ولا من اهل الحساب، يوافي ربه سبحانه وتعالى يدخل الجنة كما قال ان الذين امنوا وعملوا الذين امنوا، هذا هو الايمان المطلق، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فلما يقول لك الايمان التام يعني الايمان الذي استكمله صاحبه بالقلب وبالاقرار بالعمل بالجوارح والاركان، هذا هو الايمان الواجب الذي اوجبه الله عز وجل عليه. واخدين بالكم؟ الايمان الواجب او الايمان المطلق، وقد يكون المطلق افضل من الواجب كمان، اللي هو المطلق اللي هو ايه كمان؟ اللي هو الايمان التام الكامل اللي هو مش واجبه بس، ده زود عن ايه؟ المستحب كمان، لان الله تبارك وتعالى قد بين ان المسلمين او المؤمنين كم درجه؟ كم درجه في الايمان؟ قال ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. الظالم لنفسه هذا مؤمن ولا كافر؟ مؤمن. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، المقتصد الذي اتى بالواجبات وانتهى عن المحرمات، ومنهم سابق بالخيرات باذن الله، هذا اتى بماذا؟ بالمستحبات وانتهى عن المكروهات كمان. لكن الظالم لنفسه فرط في بعض الواجبات واتى بعض المحرمات. واضح؟ يبقى هنا خدوا بالكم من كلامه ده عشان نبقى فاهمينه. قال او لان التصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما وجب من اعمال القلب والجوارح، فان هذه لوازم الايمان التام. الامور دي لوازم بس للايه؟ للايمان التام، لان الايمان لو ضعف سيترتب على ذلك ايه؟ ان اللوازم تضعف. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وسياتي في الحديث، الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. فزي كما نيجي في حديث الشفاعه نجد النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن ان الله عز وجل سيخرج من النار بس في قلبي مثقال دينار من ايمان، ثم نصف دينار، ثم حتى وزن ذره من ايمان. هل اللي في قلبي مثقال ذره من ايمان يترتب على هذا الايمان الضعيف جدا عمل كالذي يترتب على الايمان الكامل التام في القلب؟ الرجل كابي بكر الصديق قلبه مليء بالايمان العظيم، ايمان عظيم لا نستطيع نحن ان نتصوره. هذا الايمان ينتج عنه ايه؟ اعمال لازمة لهذا الإيمان التام في القلب، مش كده؟ هل هذا يستوي مع الذي وزن الإيمان في قلبه برة؟ فما بالكم بالذرة؟ واضح؟ يبقى هذه أعتبر المسألة، فهنا قال فإن هذه لوازم الإيمان التام، وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم، انتفاء اللازم يدل على انتفاء اللازم، يعني لو انتفى اللازم تماما فلم يكن هناك ظاهر للايمان على الاطلاق من اقرار باللسان او عمل بالجوارح والاركان، دل ذلك على ماذا؟ على انعدام الايه؟ الايمان في القلب. فكما قالوا فان هذه لوازم الايمان التام، وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم، واضح؟ على انتفاء الملزوم، لانه هنا بيتكلم عن ايه؟ وجب مستلزم لما وجب من اعمال القلب والجوارح. فلو انتفى اللازم اللي هو جميع اعمال القلب والجوارح يدل ذلك على عدم وجود ايه؟ ايمان القلب اصلا، واضح؟ حسب قاعدة التلازم، قاعدة التلازم دي سنجعل لها مجالس خاصة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، وإنما نحن نفسر ما ننقله عن الإمام الشارح رحمه الله. قال ونقول: إن هذه اللوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة وتخرج عنه أخرى. إن هذه اللوازم اللي هي أعمال القلب والجوارح من الممكن أن تدخل في مسمى اللفظ تارة، يعني إنما يكون الإيمان. ما هو الإيمان؟ يشمل كل شيء، أعمال القلوب والتصديق والنطق باللسان والعمل بالجوارح والأركان، مش كده؟ كما يقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 77 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، دي باللسان مش كده ولا لا؟ وأدناه إماطة أذى على الطريق، مع إن هذا أمر مستحق مش كده؟ والحياة شعبة من الإيمان، هذا عمل من أعمال الإيه؟ القلوب. يبقى قال: إن هذه اللوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة وتخرج عنه أخرى، تخرج عنه أخرى حينما يقول: إن الذين آمنوا وإيه؟ وعمل الصالحات، فيفصل عمل الصالحات عن الإيمان. أو كما يقول في حديث جبريل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجعل الإسلام لأعمال الإيه؟ لأعمال الظاهر، والإيمان لأعمال الإيه؟ الباطن. فجعل الإسلام الإسلام معناه الظاهر كله اللي هو النطق واعمال الجوارح، وجعل الايمان خاص بالايه؟ بالقلب الاول، واضح؟ فهنا يقول: وتخرج عنه اخرى. او ان اللفظ باق على معناه في اللغه، احتمال ثاني. احنا قلنا ايه؟ لن سلم الترابط وتكلم عليه واوضح. قال: او ان اللفظ باق على معناه في اللغه، ولكن الشارع زاد فيه احكام. كل دي احتمالات. خلي بالكم الكلام ده اللي هو بيقوله اختصار شديد جدا لما افاض فيه شيخ الاسلام في المجلد السابع من مجموع الفتاوى، وده اختصار لكلام شيخ الاسلام ابن تيميه، لان كلام ابن تيميه ولكن ابن تيميه كان يتوسع، والشيخ هنا ايه؟ يختصر ويوجز ايجازا، يعني إجازة يعني غير مخل إن شاء الله تعالى. فيقول: ولكن الشارع زاد فيه أحكاما، أو أن يكون الشارع استعمله في معناه المجاز. لو قلنا بالمجاز عند القائلين للمجاز، مع أن شيخ الإسلام رحمه الله جعل فصلا في المجلد السابع بيتكلم عن إبطال المجاز في هذا الشارع، ومع ذلك يقول لمن يقولون به وقوع المجاز، يقول: أو أن يكون الشارع استعمله في معناه المجاز، فهو حقيقة شرعية. أليس عندنا حقيقة شرعية؟ هذه الحقيقة الشرعية سميها كيفما شئت. لنفرض أن بعض الناس سيقولون عن الحقائق الشرعية إنها مجاز، لهم هذا، قولوا إنها مجاز. المهم إن في حقيقة شرعية، وفي حقيقة عرفية، وفي حقيقة لغوية، مش كده ولا لا؟ أنا عندي ولابد أن نعمل بالثلاثة ورعيهم، والمفتي يراعي هذه الامور، والمفسر لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يراعي هذه الحقائق. في حقيقه لغويه وفي حقيقه عرفيه، وفي حاجه عن السؤال: ما معنى كلمه الدابه في اللغه العربيه؟ كل ما يدب على الارض، كل ما يدب على الارض فهو دابه. حتى التعليم دابه، النبله دابه، لكن كلمه الدابه في العرف، في عرف العرب ايه؟ الدواب التي ذات الاربع، الدواب هي ذات الاربع فقط، ايه دي الدواب. ولذلك لو قلت لواحد من العرب يعني قلت له قال لك صامك الله انت دابه، يبقى بيسبك، لان الدابه مقصود بها الايه؟ الدواب ذات الاربع، مش كده ولا لا؟ يبقى هذه هي الدفع في اللغة، دي حقيقة لغوية ودي حقيقة عرفية في اللغة. كذلك لما يقول القرآن الكريم على سبيل المثال عن السمك لتأكلوا منه لحما ايه طرية، ده حقيقة ايه لغوية؟ لا مش شرعية. شرعية ايه؟ مش حقيقة شرعية هو ده بيكلم العرب، ما ادهاش معنى خالص. السمك يعتبر لحم، لحم طري لحم. طب لو جاء واحد كيف وقال والله يعني لا اكل لحما وكل سمك يحمل في اليمين؟ لا، لان العرف بيقول ان السمك مش لحم كده ولا لا، ده سمك وده لحم. يبقى العرف شيء عندي حقيقة، ولذلك الحقيقة العرفية، وده اللي جعل العلماء يقولون احيانا بتغير الفتوى، مش اي فتوى بتتغير، زي ما بيقول لك الفتوى بتتغير بتغير الزمان وتغير المكان وتغير الانسان وتغير الحيوان. ده كلام يعني كلام سائر ملوش ليس له خطاع. الفتوى بتتغير، كان امبارح لا يجوز النهارده يجوز، كان امبارح حرام النهارده حلال. لا ده كده تهريج، ده مش دين بالصوره دي، مبقاش فتوى، هو ده دين، ده تهريج. مفيش حاجه اسمها الفتوى بتتغير كده، لكن اما يكون الامور في اعراف معينه، الغرفه بتاع التجار دول ايه وغرفه التجار ايه، وده اللي جعل الامام الشافعي يغير بعض الامور تبعا لاعراف التجار وما شكل ذلك. مش معنى كده ان الشافعي كان عنده فقه في بغداد فلما جاء الى مصر بقى في القديم وفي الجديد، بمعنى انه غير الفتوى، اما ان هو يعترف انه كان مخطئا سابقا قبل كده فغير حينما ظهر له علم جديد، واما ان الامر يتغير بتغير الايه الاعراف وما شكل ذلك. العرف ايه هنا يتغير عن العرف في مكان اخر، يعني هذا امر يقول بعد، ولكنها يعني اشاره سريعه لما يحدث في زماننا هذا الذي يعني اصبح فيه الكل يتكلم ولا يعي ما يقول في كثير من الاحيان، والمستمعون هم بيسمعوا معنا. المهم ان هناك حقيقه لغويه وهناك حقيقة عرفية وهناك حقيقة شرعية. حقيقة شرعية زي كلمة الصلاة، الصلاة في اللغة حقيقتها اللغوية الدعاء، يجي الشرع عن الصلاة ايه؟ الصلاة المعروفة المعهودة، فيبقى دي الحقيقة الشرعية. ولذلك لما نكون بنتكلم في الشرع يبقى وعندي نص أقدم أي الحقائق؟ الحقيقة الشرعية. أول حاجة الحقيقة الشرعية عرف حقيقتين اللغوية والعرفية. لكن لما انا اتكلم مع الناس اقدم الحقيقه الايه؟ العرفيه في كلام الناس، لازم تقدم، ما اجيش احاكم الناس الى اعراف الاخرين وانما احاكمهم على ايه؟ اعرافهم هم. هو الكلمه عنده توقع ايه؟ قد تكون في بلده معينه نفس القصر وتكون في بلده اخرى نفس، يبقى الامور بتختلف، في حقيقه لغويه وفي حقيقه شرعيه وفي حقيقه عرفيه. يقول او ان يكون الشارع استعمله في معناه المجازي فهو حقيقة شرعية، يعني نقل المعنى من المعنى اللغوي الى المعنى الشرعي الجديد واضف عليه معنى جديدا فجعله نقله من الحقيقة اللغوية الى الحقيقة الشرعية. قال فهو حقيقة شرعية مجاز لغوي، لانني تجاوزت المعنى اللغوي الى المعنى الشرعي، فهذا التجاوز سمي ماذا؟ سمي مجازا. مجازا لانني تجاوزت المعنى من الحقيقه اللغويه الى الحقيقه الايه الشرعيه. قال مجاز هذا حقيقه شرعيه مجاز لغوي، او ان يكون قد نقله الشارع. هذه اقوال لمن سلك هذا الطريق، يعني اقوال لمن اراد ان يرد على الاحناف. منهم من قال في البدايه، وده كلام شيخ الاسلام وغيره، بعدم التسليم بالترابط، ثم قلت ولو سلمنا التراشي افلا يكون من حقنا ان نفسر الامر بكذا او بكذا او بكذا، حتى وصل الى قوله قبل ذلك وليس هذا نقلا للفظ ولا تغيير وانما هو تصديق مقصود، بعد كده ممكن ننقله وممكن يكون تغيير. كل دي اقوال فيها رد كما رايتم على مين؟ على الاحناف. واضح هذه اقوال لمن سلك هذه الطريق. وقال في الردود، ايضا على الاحناف، ان الرسول قد وقفنا على معاني الايمان وعلمنا من مرابه علما ضروريا ان من قيل انه صدق ولم يتكلم بلسانه بالايمان مع قدرته على ذلك ولا صلى ولا صام ولا احب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا خاف الله بل كان مبغضا للرسول صلى الله عليه وسلم معاديا له مقاتله ان هذا ليس بمؤمن صح ولا حد يجادل في دي حد يجادل في هذا الكلام وقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد وقفنا على معارف ما يعني اوقفنا عليها وعلمنا اياها وعلمنا من مراده صلى الله عليه وسلم علما ضروريا يعني مش محتاجين ادل عليه ده علم ضروري العلم الضروري هو الذي ايه يكتم عليك ضرورات فلا تحتاج دليلا ما انتش محتاج دليل على هذا الكلام علمنا علما ضروريا من مراد النبي صلى الله عليه وسلم ان من قيل لو قيل لنا فلان صدق صدق النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يتكلم بلسانه بالايمان مع قدرتي على ذلك يعني كان مش مقطوع ولا مكره وقادر على هذا والقضيه قدره مش كده مع اراده جاذبه ايه اللي يمنع من حصول الشيء مش كده ولا لا فقال واحد صدق ولم يتكلم بلسانه بالايمان مع قدرتي على ذلك ولا صلى ولا صام ولا احب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا خاف الله بل كان مبغضا للرسول صلى الله عليه وسلم معاديا له يقاتله بالقتل النبي صلى الله عليه وسلم كمان تقدر تقول ده مصدق النبي صلى الله عليه وسلم ومؤمن ده مؤمن طب ما هو الكفار كانوا كده المشركين كانوا كده فانهم لا يكذبونك يعني مصدقين النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الظالمين بايات الله يجحدون فرعون وجحدوا بها واستيقنت انفسهم ظلما وعلوا الشيطان الامام الاكبر للكافرين والمشركين والملاحده والزنادقه كان يعرف تمام ولا لا كان يصدق كان يصدق ان النبي صلى الله عليه وسلم نبي ومع ذلك كان كافرا به صلى الله عليه وسلم قال كان عرفنا انه ركب قضيه التصديق فقط مش هي الايمان بدليل ان واحد او افترضنا افتراض واحد صدق ومع ذلك فعل كل هذه الامور هل ده اسمه ايمان يبقى التصديق غير الايمان مش كده ولا لا قال كما علمت انه رتب الفوز والفلاح على التكلم بالشهادتين مع الاخلاص والعمل بمقتضاهما يبقى رتب الفوز والفلاح على التكلم بالشهادتين مع الاخلاص لانه لو ما اخلصت يبقى منافق لانه لو شهد وعمل وما فيش اخلاص يبقى منافق مش كده ولا لا قال يبقى التكلم بالشهادتين مع الاخلاص والعمل بمقتضاهما رتب الله تعالى الفوز والفلاح على ذلك فقد قال صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون شعبه فافضلها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق وقال ايضا الحياء شعبه من الايمان وهو جزء من الحديث السابق وهذا الحديث في الصحيحين وقال ايضا اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا يبقى في مؤمن كامل الايمان واكمل الناس ايمانا احسنهم خلقا وهذا الحديث في السنن حديث صحيح وقال ايضا البذاذه من الايمان البذاذه ما هي البذاذه البذاذه هي التواضع في الملابس وترك التزين يعني الانسان ما يتواضع في ملابسه ولا يتزين ولا يكثر من التزين يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري اراد بالبذاذه التواضع في اللباس وترك التبجح به فقال البذاذه من الايمان فاذا كان الايمان اصلا له شعب متعدده الايمان اصل وله فروع وله شعب متعدده وكل شعبه منها تسمى ايمانا فالصلاه من الايمان وكذلك الزكاه والصوم والحج والاعمال الباطنه كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق أعلى لا إله إلا الله وأدنى إماطة الأذى عن الطريق قال فإنه من شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها من هذه الشعب ما يزول الإيمان بزوالها كإيه؟ كشعبة الشهادة ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما منها ما يقرب من شعبة الشهادة ومنها ما يقرب من شعبة إماطة الأذى وكما أن شعب الإيمان إيمان فكذا شعب الكفر كفر هذا الكلام مختصر من كلام مين؟ الامام ابن القيم الجوزي. كنت جايب لكم كتاب الصلاه النهارده على فكر الظروف تسمح، واقرا الاصل علشان كلامه متين جدا، كلام ابن القيم وهو اختصر الله. فعرفنا باذن الله تبارك وتعالى ممكن الدرس القادم ان شاء الله تعالى كلام ابن القيم بتفصيل، لاننا عاوزين الكلام ده كلام الائمه يبقى بين ايديكم وما تنسهوش، وعاوزين نعلم كده ونقول في كلام معين لابد ان احنا مهما يقصر علينا الكلام نرجع اليه مره اخرى، فانه فيه عظمه هذا الكلام لانه مستنبط من كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح، يبقى يؤدي بك الى الحق من اقصر ايه طريق. لان اذا كان الصحابه قد قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ان شعب الايمان قد كثرت علينا، فاننا احيانا في مثل هذه الابواب نجد ان كلام اهل العلم قد كثر علينا كتر قوي، مش كده ولا لا؟ فلا بد ان تتمسك بشيء يكون ايه قريب منك، هذا الكلام ترد اليه كل الكلام وترد اليه سائر الخلافات، لان هذا الكلام كلام الايمان نظرا لتشعب الناس فيه، نظرا لتشعب الناس فيه واختلاف الناس فيه، فانه لابد وان يكون عندك شيء يعني تراجعه الورد حتى لا تنساه، لانك من الممكن في اثناء هذه الدروس حينما تتشعب بك السبل تنسى، فتأتي بعد ذلك لترجع الى هذا الامر، هتيجي ترجع بقى تقول ترجع للشرايط تكسل، الشرايط مثلا قد ايه عددها؟ ممكن يكون عددها كبير فتكسل، يبقى اما يكون بقى معاك شيء بقى انت كاتبه حتى ولو كتب هذا موجود في كتاب كذا صفحه كذا، هذا موجود في كتاب كذا صفحه كذا، وتستطيع انك ترجع اليه ومعاك مثلا حاجه كده يعني زي نوته ولا حاجه كاتب فيها الكلام الخطير ده المهم، تستطيع ان ترجع اليه انما تشاء ان شاء الله تعالى، ويسهل عليك الرجوع اليه. قال فإنه من شعب الايمان اللي هو كل ما ورد، وهذه الشعب منها ما يزول الايمان بزوالها كشعبه الشهاده، ومنها ما لا يزول بزوالها كترك اماطه الاذى عن الطريق، وهو اتكلم عن اعلى حاجه وادنى حاجه. الاعلى يزول الايمان كله بزوالها كشعبه الشهادتين، مش كده ولا لا؟ لو واحد ترك الشهادتين خلاص، بس شرط يكون غير مكره يعني بدون مانع، لكن اماطه الاذى لو واحد ترك يكفر بينهما شعب عديده، بعضها يقترب من شعبه الشهاده وبعضها يقترب من ايه؟ من اماطه الاذى. وكما ان شعب الايمان ايمان فكذا شعب الكفر كفر، فالحكم بما انزل الله مثلا من شعر الايمان، والحكم بغير ما انزل الله كفر، مش كده؟ وقد قال من راى، طبعا ابن القيم احتمال الكلام ابن القيم ان كفر ايه؟ دون كفر، لو تذكروا لو هنرجع للكلام ده عشان ايه؟ لحسن يقول ايه الكلام ده، احنا بعض الحاضرين احنا بننسخ الكلام اللي قلناه قبل كده ولا لا؟ شعب الايمان ايمان، هل كل شعب الايمان اللي ايمان دي اذا وجدت في انسان يصبح مؤمنا؟ لا، يعني لو قام بانسان شعبه واحده من شعب الايمان يصبح مؤمنا؟ طب لو قام ببعض من الشعبه واحده من شعب الكفر يعد كفرا؟ لابد نعرف ايه هو الكفر الاول، ما هو مش اي شعب الكفر برضه، في شعب كفر كفريه مخرجه وفي شعب كفر غير مخرجه من الله، واضح ولا لا؟ زي شعب الايمان متفاوته وكذلك شعب الكفر ايه؟ متفاوته، في كفر اكبر وفي كفر اصغر، في نفاق اكبر ونفاق اصغر، في فسق اكبر وفسق اصغر، في ظلم اكبر وظلم ايه؟ اصغر. قال وقد قال من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبي، وذلك اضعف الايمان. ليش؟ توكل على الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلساني، فإن لم يستطع فبقلبي، وذلك أضعف الإيمان. وفي لفظ ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، إذا بين أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الإيه؟ من شعب الإيمان، وأن تركه من شعب الإيه؟ الكفر، بدليل أنه لو تركه كلية حتى ما كان في القلب، حتى ما كان في القلب لا يمكن حتى بقلبي، قال ليس وراء ذلك من الإيمان حبة إيه؟ خردل. والحديث في مسلم من حديث ابن مسعود. وروى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. والحديث في المسند وعند اصحاب السنن هذا الحديث، انظر اليه مره اخرى: من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. اشرحه الشارح شرحا طيبا جميلا فيقول: ومعناه والله اعلم ان الحب والبغض اصل حركه القلب، اصل حركه القلب الحب والبغض. ده كلام ابن تيميه خلي بالك، لان الحديث يقول: من احب لله وابغض لله، فاصل حركه القلب الحب والبغض، ده الاصل. واعطى لله ومنع لله، قال: ونبذل المال ومنعه وكمال ذلك. يبقى الاصل اتى بالاول والنهايه، بالبدايه والنهايه، الاصل والكمال، اتى بالاصل واتى بالايه؟ بالكمال. فقال: معناه والله اعلم ان الحب والبغض اصل حركه القلب. طبعا الانسان الذي يحب لله ويبغض لله معنى هذا ان القلب فيه تصديق لازم، صح؟ وفي اعمال القلوب اللي هو اصل الايمان نفسه، تمام ولا لا؟ وان كان هذا قويا فينطق بالشهادتين، يبقى ده الاصل اللي هو اصل الايمان، تمام؟ قال: وبذل المال ومنعه وكمال ذلك. فان المال اخر المتعلقات بالنفس، اخر الاشياء التي تتعلق بالنفس المال. والبدن متوسط بين القلب والمال، البدن. فمن كان اول امره واخره كله لله، يبقى اول الامر الحب والبغض اللي هو القلبي، واخره ان ينفق المتعلقات بالنفس اللي هي الايه؟ المال. ان يبقى معنى ذلك لو وصل لهذا يبقى البدن ايه؟ بذله لله سبحانه وتعالى. وذلك فقد استكمل الايمان، استكمل يعني اصبح الايمان كاملا. فيقول: فمن كان اول امره واخره كله لله، كان الله الهه في كل شيء، فلم يكن فيه شيء من الشرك، وهو الشرك يعني وهو اراده غير الله وقصده ورجاءه، فيكون مستكمل الايمان، يعني لا يقع حتى في الشرك الاصغر، لن يقع في الرياء، لان قلبه لا يتحرك الا من اجل الله حبا وبغضا، ولا يعطي بجوارحه من ماله الا لله، ولا يمنع الا لله سبحانه وتعالى. فهذا قد استكمل الايمان. لماذا؟ لانه ليس في قلبه شيء من الشرك ابدا، والشرك هو اراده غير الله وقصده ورجاءه، فيكون مستكمل الايمان، الى غير ذلك من الاحاديث الداله على قوه الايمان وضعفه بحسب العمل. يبقى هناك احاديث منع لله، يعني حينما يعطي لله، حينما يمنع من اجل الله، ما يمنعش بغضا في فلان او كراهيه في فلان وفلان مستحق، يمنعه من اجل الله، يعطيه من اجل الله سبحانه وتعالى. ليس هناك حظ للنفس، لان احيانا قد يكون هناك حظ في نفسي، فاعطي انسانا لحب له، لمصلحه، لانه يعني هذا الانسان يعني انا يعني حينما اعطيه بحبه، لكن اما انسان اخر هو محتاج من اجل اني ما بحبوش، المفروض ما يكونش الانسان كده. المفروض المؤمن يعطي من اجل الله ويمنع من اجل الله سبحانه وتعالى، واضح؟ قال: الى غير ذلك من الاحاديث الداله على قوه الايمان وضعفه بحسب العمل. يبقى العمل متوقف على قوة الإيمان وضعفه، ويأتي في كلام الشيخ رحمه الله والمؤلف في الطحاوي في شحن الصحابة رضي الله عنه وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فسمى حب الصحابة إيمانا وبغضهم كفرا. لما نيجي نرجع لكلامه رحمه الله نجده بيقول ايه وتسمية حب الصحابة إيمانا مشكل على الشيخ رحمه الله لأن الحب عمل القلب وليس وصف الصديق. غريب بالكم ولا لا؟ يعني هو رجع كده يعني هو ايه يأتي في كلام الشيخ اللي هو مين الطحاوي رحمه الله في شأن الصحابة وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. الكلام ده في آخر الكتاب. فالشيخ هنا بيقول تسمى حب الصحابة إيمانا وبغضهم كفرا. لما نرجع لكلامه نجد وتعلق بالكلام اللي احنا بنتكلم فيه. بيقول ايه وتسمية حب الصحابة إيمانا هذا أمر في خلاف على إن حب الصحابة إيمان عند أهل السنة. فهو بيقول ايه تسمية حب الصحابة إيمانا مشكل على الشيخ الطحاوي والأحناف لأن الحب عمل القلب وليس هو التصديق. صح ولا غلط؟ والإيمان عندهم التصديق مش كده ولا لا؟ قال فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. يبقى هم هنا أدخلوا العمل في مسمى الإيمان بدليل إن هم سموا حب الصحابة إيمان مش كده ولا لا؟ طب ما هو بيقول كده بيقولوا حبهم إيه؟ دين وإيمان وإحسان. يبقى جعل حب الصحابة الذي هو إيه؟ عمل القلبي مش كده ولا لا؟ فقال وتسمية حب الصحابة إيمانا مشكل على الشيخ رحمه الله لأن الحب عمل القلب وليس هو التصديق. فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. وقد تقدم في كلامي أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان. وهذا هو المعروف من مذهب أبي حنيفة إلا أن تكون هذه التسمية إيه؟ مجازة. إلا أن تكون التسمية مجازة. ونحن نعود مرة أخرى لنبين أن التصديق عند أبي حنيفة ما هو المشكلة أن النقل عن أبي حنيفة عن المنتسبين من الماتريدية لأبي حنيفة. أما أبو حنيفة فلم يكن متكلما والتصديق عنده ما ينفعش أبدا. إن التصديق عند أبي حنيفة يخلو من الحب لله والحب الرسول الله صلى الله عليه وسلم والالتزام والالتزام بدليل ان عند ابي حنيفه لو ترك الانسان عملا من الاعمال جاحدا يكفر ولا لا يكفر؟ يكفر. يبقى الجحود ده بيضاد الايه؟ الجحود بيضاد الايه؟ بيضاد الالتزام والانقياد اللي في القلب اللي هو اساس الايمان اللي هو اصل الايمان. اصل الايمان عند الاحناف ما هوش التصديق المجرد الايه بتاع علماء الكلام وانما التصديق التصديق الذي يجعل الانسان ينطق بكلمه الشهادتين. اما التصديق المنطقي فقد يوجد ولا ينطق الانسان بالشهادتين ودعك من الكلام الماتريدي. فلا تحاسب ابا حنيفه على كلام الايه الماتريدي ولا تلزمه به. وهذا هو الكلام ان رجل إمام كالطحاوي يعلم مذهب أبي حنيفة يقول هذا الكلام عن حب الصحابة جعل الإمام فما بالك بحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم واخد مذهب. فقال ويأتي في كلام الشيخ رحمه الله في شأن الصحابة رضي الله عنهم وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فسمى حب الصحابة إيمانا وبغضهم كفرا. قال وما أعجب ما أجاب بي أبو المعين النسك. أهو بقى هي دي مشكلة الأحناف أنه يوجد عند الأحناف رجال متأصلون في علم الكلام. هؤلاء هم الذين حسبوا على أبي حنيفة. واخدين بقى إحنا مش أحناف ولا عهد بس نريد أن نعطي كل ذي حق إيه؟ حقه. وما أعجب ما أجاب بي أبو المعين النسك وغيره عن استدلالهم بحديث شعب الإمام المذكور. لما قيل للأحناف حديث شعب الإمام اللي هو إيه؟ الإمام 70 شعبة. فرد أبو المعين النسفي وهو يعني مضاعفه في الحديث مزجاة قال إن الراوي قال 60 أو 70 فقد شهد الراوي بغفلة نفسه حيث شك فقال 60 أو 70 ولا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم الشك في ذلك. وأن هذا الحديث مخالف للكتاب. الحديث مخالف للقرآن والراوي شك، وهذا الشك لا يحمل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي شك، فلا يغلب الرسول صلى الله عليه وسلم الشك، وإنما الشك من الراوي. قال المؤلف: فطعن فيه بغفلة الراوي ومخالفة فيه الكتاب. فانظر إلى هذا الطعن ما أعجبه، فإن تردد الراوي بين 60 و70 لا يلزم منه عدم ضبطه، مع أن البخاري رحمه الله إنما رواه 60 من غير شيء، وهذا ما رجحه الأئمة 60. وأما الطعن بمخالفة فيه الكتاب فأين في الكتاب ما يدل على خلافه؟ هو أرسل هكذا فقال أن هذا الحديث مخالف للكتاب. قال: فأين في الكتاب ما يدل على خلافه؟ وإنما فيه ما يدل على وزاقه، وإنما هذا الطعن من ثمرة شؤم التقليد والتعصب. مع إن المؤلف حنفي، خدوا بالك، بس حنفي عن حنفي يفرق، مش كده ولا لا؟ يعني المسألة مش كل واحد، ممكن يكون الاثنين تلامذة الشيخ واحد، بس ده متعصب ويجعل سيئات الشيخ حسنات، مش كده؟ والآخر رجل متبع يعلم أن هذا الشيخ وسيلة للتعلم ليست حلة، ولكنه ليس بالمعصوم. قال: وأما الطعن بمخالفة فيه للكتاب فإن في الكتاب ما يدل على خلافه، وإنما فيه ما يدل على وثاقه، وإنما هذا الطعن من ثمرة شؤم التقييد والتعصب. وقالوا أيضا، وهنا أصل آخر نذكره إن شاء الله ونختم الدرس إن شاء الله، وهنا أصل آخر، وهو أن القول قسمان، الإيمان قول وعمل، مش كده ولا لا؟ القول قسمان، قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام، والعمل قسمان، عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح. فإذا زالت هذه الأربعة زالت إيمانه بكماله، واضح؟ خذوا بالكم، فإذا زالت هذه الأربعة زالت إيمانه بكماله، وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء، فإن تصديق القلب شرط في اعتبارها وكونها نافعة، وإذا بقي تصديق القلب وزال الباقي فهذا موضع المعركة. إذا زال الباقي وبقي التصديق ده موضع المعركة مع مين؟ مع المرجئة، مش كده ولا لا؟ لأن المرجئة الذين يقولون الإيمان تصديق فقط كلمة تريدية، مش كده ولا لا؟ وكذلك الجهمية يقولون هو المعرفة، والكرامية يقولون هو النطق باللسان فقط، ودول الغيب يعني اللي بيستنى، لأن الكلام ده يدخل المنافقين، مع أنهم متناقضون، لأنهم يقولون المنافقين في الدرك الأكبر من النار، ولكنهم يثبتون لهم الإيمان. فعندك الجهمية، وعندك الماتريدية، وعندك الأشاعرة، فالمسألة كما ترون موضع المعركة، إذا بقي تصديق القلب وزال الباقي فهذا موضع المعركة، واخدين بالك؟ ما موضع المعركة. الإمام ابن القيم في كتاب الصلاة يقول: وإذا وجد التصديق، خد بالك، والنطق من اللسان فهذا موضع المعركة مع المرجئة، جعل موضع المعركة مع المرجئة بإيه؟ بالنص. وهذا الكلام سأذكره في الدرس القادم إن شاء الله، عمل إيه؟ القلوب، أعمال القلوب، موضع المعركة بيننا وبين المرجئة. ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح، اسمك، ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب، إذ لو أطاع القلب وانقاد لأطاعة الجوارح وانقاد. ويلزم من عدم طاعة القلب ياخدها واحدة واحدة، يترتب عليها شيء شيء، يقول لك يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب، صح؟ إذ لو أطاع القلب وانقاد لأطاعة الجوارح وانقاد. ويلزم بقى من عدم طاعة القلب وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة، لأن التصديق يستلزم الطاعة، فلما لم توجد الطاعة طاعة القلب وانقياد القلب دل ذلك على عدم التصديق المستلزم للطاعة. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب، فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا، بخلاف العكس، يعني إذ قد يصلح الجسد ولا يصلح القلب نفاقا. وأما كونه يلزم من زوال جزئه زوال كله، زوال جزء الإيمان يلزم منه زوال الكل. فإن أريد أن الهيئة الاجتماعية لم تبقى مجتمعة كما كانت فمسلم، ولكن لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاء فيزول عنه الكمال فقط. وعند هنا نتوقف، لأن هنا موضع المعركة الحقيقية، هنا نتوقف إن شاء الله تعالى، لأنه بعد هذه الجملة سينتقل إلى الكلام على زيادة الإيمان ونقصانه. فهو هنا في قضية مسألة التلازم بين القلب وبين أعمال الجوارح وأعمال القلوب والنطق باللسان، مسألة التلازم هذه يعني هو أجملها هنا إجمالا. أظن أنه غير يعني هذا الإجمال ما كان ينبغي، بل كان ينبغي عليه أن يتوسع في المسألة شيئا ما حتى يبين الأمر، وسنتكلم فيه بتوسع بإذن الله تعالى من الدروس المقبلة إن شاء الله. وقدر نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.